بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله المحمود على كل حال، وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام الآن في حروف التحضيض. بالطبع عدتها لا تصل إلى حد الكثرة، فلو قيل أيضا كما مر ذكر مثل هذا من قبل، لو قيل أحرف التحضيض كان أحسن. ذكر رحمه الله تعالى وأحسن إليه أربعة منها. قال: حروف التحضيض هلا وألا ولولا ولوما، وبقي عليه خامس هو ألا. لو بدأ بألا لكان أحسن، لأن كثيرا من النحاة قال إن هلا هي ألا، أبدلت همزتها هاء كما مر في مثله مثلا في إياك نعبد وقراءة إياك نعبد، وفيك أيضا في حروف التنبيه والاستفتاح ألا، وأبدلت الهمزة هاء فقيل هلا. طبعا هذا قول وليس القول الوحيد والصحيح الوحيد، هذا قول من الأقوال، وقد تكون كل من هلا وألا رأسا بنفسها، يعني ليست إحداهما لغة في الأخرى. لو افترضنا أن ألا هي الأصل، أو لأنه قيل إن ألا هي الأصل، فكان الأولى أن يبتدأ بها، لأن افتراض كون هلا منها افتراض قائم، قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. وكذلك قال لولا ولوما. قال من النحاة أو من اللغويين من قال إن الأصل لولا ثم أبدلت اللام ميما، كما هو معهود في إبدال اللام ميما كثيرا. إذن من حيث الترتيب هي ألا وهلا ولولا ولوما، بقي عليه خامس لم يذكره وهو ألا بالتخفيف. ألا مفرعة عن ألا، وهلا مفرعة عن ألا. وإذا عددنا ألا ينبغي أن نعد أيضا هلا بالتخفيف. إذا أثبتنا ألا مخففة يلزم أن نثبت هلا مخففة كذلك. المتفق عليه أن هذه هي الأربعة، وأن ما عداها إن سمع ألا مسموعة، أما إن سمعت هلا أيضا يعني ليس شرطا تفريع على جهة معينة أن يكون التفريع نفسه في غيره. قد يكون هلا مفرعة عن ألا، قد تكون مفرعة وقد تكون أصلا بنفسها، وألا مفرعة عن ألا، ولكن لا يلزم من تفريع ألا عن ألا أن تستعمل هلا مفرعة عن هلا. هذا بالنسبة لما هو الأصل فيها. وأما بالنسبة للبساطة والتركيب، فمن النحاة من قال بتركب بعضها، يعني من النحاة من قال إن هل لا أصلها هل لا ثم أدغمت. إذا قلنا إن الأصل هل لا يعني هي مركبة، إذا قلنا بالتركيب نكون بهذا قد نفينا أن تكون هاء هل لا مبدلة عن همزة ألا. إذن القول بالتركيب ينتفي معه القول بالإبدال، إبدال الهمزة هاء. ومن النحاة أيضا من قال إن ألا أصلها أن لا، وحصل الإدغام. وكذا قالوا لو ما أصلها لو لا. ما هو الأولى؟ الأولى أن نقول بالبساطة وعدم التركيب، لأن الأصل في أحرف المعاني الأصل عدم التركيب، ولا يقال بالتركيب إلا بدليل يقيني جازم. ابن كيسان فيما أظن يرى أن بالنسبة لولا ولوما أن الأصل فيهما هو لو، ودخل النفي على النفي. عفوا، السكاكي ليس ابن كيسان، السين والكاف من كيسان، السكاكي. السكاكي يرى أن لولا ولوما مركبتان من لو وحرف النفي بعدها لا مع لولا وما النافية، لذلك قال أصلهما لو النافية، أصلهما لو النافية متلوة بحرف النفي الذي هو ما في لوما ولا في لولا. ولما دخل النفي على النفي أفاد الكلام الإثبات، لأنك في قولك لولا تزورنا لا وجود لنفي هنا، كلام مثبت. طيب كيف إذا قلنا إن الأصل لو، من أين جاء النفي في لو؟ لو حرف امتناع الامتناع، إذن من حيث المعنى هناك نفي. فلما كسعت بنفي آخر الذي هو لا بعدها أو ما بعدها، النفي النفي إثبات، ولذلك تستعمل لولا، تقول لولا زرتنا لولا تزورنا، حصل الإثبات من هذا الوجه. الكلام في حروف التحضيض يوازيه أيضا الكلام في حروف التوبيخ أو اللغم أو التقريع، لأن أحرف الحث والتحضيض هي نفسها أحرف اللوم والتوبيخ والتقريع. طيب إذا كانت هي نفس الأحرف، نفس الأحرف هي التي للتحضيض تستعمل في اللوم والتوبيخ والتقريع، متى تكون للتحضيض ويقال الحث والتحضيض، ومتى تكون للوم والتوبيخ والتقريع؟ الفراء أجاب عن هذا السؤال بقوله، قال الفراء أحسن الله إليه ورحمه وتجاوز عنا وعنه، قال معناها أي هذه الأحرف، لا يقصد هلا وحدها أو ألا، معناها أي هذه الأحرف لوم على ما كان وحث على ما يكون، معناها لوم على ما كان وحث على ما يكون. يعني بعبارة أخرى، مفهوم كلام الفراء إن دخلت على ماض فهي لوم وتوبيخ وتقريع لتفويت فعل هذا الذي كان ينبغي أن يكون المخاطب حريصا على فعله. يعني لولا تصدقت هو لوم على ترك هذا التصدق الذي في الماضي زمنه، لوم على ترك ما كان ينبغي أن يكون حريصا على تحصيله وإيجاده. قال لوم على ما كان وحث على ما يكون، لولا تزورنا إذن في المستقبل، بمعنى العبارة المشهورة لو دخلت على ماض فهي لوم، لو دخلت على مستقبل فهي حض وحث. هذا بالإجمال، لكن غير الفراء جعل المعنى قسمة، جعل معانيها قسمة ثلاثية وليست ثنائية. طبعا هذا التقسيم الثنائي الذي ذكره الفراء هو المشهور، لكن من النحاة أو من اللغويين من جعل القسمة ثلاثية وليست ثنائية. كيف هذه القسمة الثلاثية؟ قالوا إذا وليها مضارع كانت تحضيضا. إذا وليها مضارع، هذا القول الأول، كانت تحضيضا، وإذا وليها الماضي كانت توبيخا. هذا هو كلام الفراء. الثاني من الأقوال قالوا ونسب إلى سيبويه إنها عند سيبويه معناها التحضيض مطلقا، يعني لا فرق بين أن يليها ماض أو مضارع، معناها للتحضيض مطلقا. طيب معناها للتحضيض إذا وليها مضارع الأمر ظاهر، فكيف يكون معناها للتحضيض إن وليها ماض؟ هذا المعنى الثاني قالوا هي هكذا عند سيبويه للتحضيض مطلقا، أما مع المضارع فالأمر ظاهر. وأما مع الماضي فهي تحضيض على ألا يفوته فعل مثل هذا الذي تركه في الماضي. إذا فهي حض على ألا يفوته في المستقبل فعل مثل هذا الذي فوت فعله وترك فعله في الماضي. ومثل هذا الكلام متجه، يعني عندما تقول لأحدهم طالب لم يذاكر فرسا تقول له لولا اجتهدت فنجحت، أي المقصود اصنع مثل هذا في المستقبل ولا تكرر مثل هذا الذي أوقعك في اللوم والتوبيخ. الثالث، وهذا معنى كما ترى متجه من غير تكلف، الثالث من الأقوال التي في معانيها إن معناها في المضارع الأمر، يعني عندما تقول لو لا تزورنا هو أمر بالزيارة، هو مع المضارع الأمر ومع الماضي التوبيخ. إذن صار الفرق بين الثالث وبين كلام الفراء، الفراء مع المضارع تحضيض وليس أمرا، ومع الماضي التوبيخ، وهذا هو المشهور. الرأي الثالث يقول هي مع المضارع أمر وليست تحضيضا، ومع الماضي توبيخ. نرجع إلى كلام ابن الحاجب أحسن الله إليه، قال حروف التحضيض هلا وألا ولولا ولوما. في بعض نسخ الكافية وبعض شروحها هلا وألا بلام خفيفة، والصحيح وألا بالمشددة، وقد ذكر هذا أكثر من شارح في بالنسبة لما يتعلق بشروح الكافية، وأكثر من مؤلف أو شارح فيما يتعلق بغيرها يقولون هلا وألا المشددتين بالتثنية، هلا وألا المشددتين. نعم، إذن هلا وألا ولولا ولوما. ثم قال أحسن الله إليه لها، أي لهن هذه الأحرف، صدر الكلام، هذه مسألة، وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا، أي ومدخولها جملة فعلية بفعل ظاهر أو بفعل مقدر، هذا هو معنى وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا. ولأنها تلزم الفعل لفظا أو تقديرا، تذكر معي في باب قسمة ما بعد الواو في المفعول معه، تذكر هذا في باب المفعول معه، متى يرجح ما بعد الواو أن يكون منصوبا على المعية وليس معطوفا على ما قبله؟ يرجح أن نصب أو يلزم، هناك يلزم أو يجب، يجب أن ننصبه على المعية إن ولي الواو ما هو مختص بالدخول على الأفعال، أو تترجح المعية إن ولي الواو ما الغالب فيه الدخول على الأفعال. ومما هو مختص بالدخول على الأفعال أحرف التحضيض، ومما هو مختص كذلك أدوات الشرط لا يليها إلا، وهكذا. إذن قال لها صدر الكلام، لما لها صدر الكلام؟ لها صدر الكلام، الجواب لما لها صدر الكلام قد مر الجواب لها صدر الكلام من أكثر من جهة، لأكثر من سبب. مر معنا تكرار سبب ونحن نتكلم في الفروق بين أو وإما، قالوا من جملة الفروق بين، يعني مما أقرب ما من أقرب ما مر علينا ذكره ما يشبه هذا، من جملة الفروق بين أو وإما، قالوا إن الشك مع أو نسبته ومقداره يختلف عن مقدار ونسبة الشك مع إما، الشك مع إما أقوى وأوسع. لماذا؟ لأن إما تبدأ جملتها بالشك، في حين أن أو جملتها تبدأ بالإثبات ثم يطرأ الشك. وهنا نفسه الكلام نفسه يقال بالنسبة لحروف التحضيض إنما لها الصدارة ليكون الكلام من أول بدئه مفيدا للمقصود منه. ما المقصود من مثل هذه التراكيب؟ المقصود التحضيض أو اللون. ولذا كان لها الصدارة لتعطي هذا المعنى المقصود من أول الكلام. واضح هذه النقطة؟ هذه من جهة، هذه الجهة تقال فيها، وكذلك في النفي العلة واحدة، وكذلك في الاستفهام، وكذلك في الشرط. يعني لمن نفي حقه الصدارة؟ لأنك تريد الكلام منفيا، فإذا المنطق يقتضي أن تبدأ بالنفي في من أول الكلام. لما الاستفهام له الصدارة؟ لأنك تريد السؤال عن شيء تجهله، لذا المنطق يقتضي أن تبدأ كلامك بالاستفهام. لما الشرط حقه الصدارة؟ لذات العلة. إذن حقها الصدارة من هذه الجهة، وحقها الصدارة أيضا لأنها من جملة أحرف المعاني، هلا وألا إلى آخره من جملة أحرف المعاني. وأحرف المعاني إنما تستعمل في الاستفهام، النفي، التمني، الترجي، دائما حقه الصدارة، تعطي هذا المعنى. إذن حقها الصدارة لكي تؤدي كبقية أحرف المعاني، لكي تؤدي المعنى المقصود من أول الأمر. إذن هذا معنى لماذا حقها الصدارة، وصار عندنا مجموعة من الأحرف حقها الصدارة، يعني حروف المعاني بالنسبة لموقعها من الجملة منها ما حقه الصدارة أن يكون داخلا على الجملة، ومنها ما حقه التأخير، يعني كتاء التأنيث مثلا حقها التأخير، نون التوكيد حقها التأخير، ومنها يعني من حيث الموقع منها ما يقع في صدر الجملة ولا يكون إلا في الصدر، ومنها ما لا يكون إلا في آخر الجملة ملحقا بها، ومنها ما يقع في الحشو. أندرها وأقلها تلك الأحرف التي تقع في الحشو. من أمثلة الأحرف التي لا تكون إلا حشوا، لا أقول قد تكون حشوا، لا تكون إلا حشوا، نون الوقاية لا تكون إلا حشوا، الألف الفارقة بين نون النسوة والتوكيد في مثل اكتبناني، هذه ألف فارقة فرقت بين نون النسوة ونوني التوكيد كراهة توالي النونات، وهذه الألف الفارقة بين نون النسوة ونوني التوكيد هذه أيضا لا تكون إلا حشوا. عندنا ألف فارقة التي بعد واو الجماعة هذه في الأخير، أما الألف الفارقة بين نون كراهة الألف الفارقة لكراهة توالي الأمثال هذه لا تكون إلا حشوة. إذا من حيث المواقع من الجملة حروف التحضيض من جملة ما حقه الصدارة. نرجع إلى قول ابن الحاجب أحسن الله إليه، قال لها صدر الكلام وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا، تلزم الفعل لفظا أو تقديرا. طيب أرجع إلى قوله تلزم الفعل، هل يقصد تلك التي للتحضيض فقط؟ لأن الكلام الآن عن حروف التحضيض، هل يقصد حروف التحضيض تلزم الفعل لفظا أو تقديرا، أو يقصد التحضيض واللوم والتقريع؟ الصحيح أنه يقصد الاثنين معا، أحرف التحضيض وأحرف اللوم والتقريع. لماذا؟ لأن علة لزوم أحرف التحضيض للفعل هي ذات علة لزوم أحرف اللوم والتقريع للفعل تماما، ذات العلة. أمثلة التحضيض، قال طبعا تلزم الفعل ولم يحدد هل المضارع أو الماضي. نحن قلنا إذا دخلت على المضارع فهي للحض، إن دخلت على الماضي فهي للوم والتقريع والتوبيخ. من الأمثلة قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كما ترى ألا وليست ألا، إذن ألا هذه المخفة تلحق الأربعة هذه. ألا تقاتلون قوما نكثوا، لولا تستغفرون الله، لولا أخرتني إلى أجل، لولا أنزل علينا الملائكة، لوما تأتينا بالملائكة. فكما ترى لولا لوما ألا هذه أحرف التوبيخ، وكلها داخلة على المضارع في هذه الآيات الكريمات. أما بالنسبة لدخولها على الماضي التي هي يقال توبيخ على رأي، طبعا قلنا هناك ثلاث مذاهب، توبيخ وتقريع على مذهب الفراء وعلى المذهب الثالث الذي يقول هي مع المضارع أمر ومع الماضي توبيخ. من أمثلته فلولا نصرهم الذين، فلولا نصرهم، لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء، ولولا إذ سمعتموه قلتم. ستقول هنا كيف هي دخلت على الماضي في هذه الآية بالذات، هنا دخلت على إذ الظرفية، يعني لولا حين سمعتموه قلتم. هذه الآية سأستشهد بها في كلام لاحق، دخولها لزوم دخولها على الماضي على الفعل إذن قد يعترض عليه بمثل هذه الآية، لولا إذ ولولا إذ سمعتموه قلتم. يقال إن دخولها على الفعل واجب، لكن الفعل إما ظاهر وإما مقدر وإما مؤخر، وهذه هذه الإما الثالثة ذكرها ابن هشام. يعني ابن هشام في مثل هذه الآية الكريمة ولولا إذ سمعتموه قلتم قال التقدير ولولا قلتم إذ سمعتموه، فهنا دخلت على فعل مؤخر ولم تدخل على جملة اسمية، وهذه الجزئية سأرجع إليها مرة أخرى. إذن أرجع إلى قول ابن الحاجب وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا. طيب كيف تقديرا؟ هذه مسألة خلافية بين سيبويه وغيره. في مثل تقول لأحدهم من باب اللوم مثلا هل خيرا، هل خيرا فعلت، هل خيرا فعلت. قالوا إن هل هنا داخلة على فعل هو المؤخر، يعني هل فعلت خيرا. طيب يمكن هنا أن يقدر الفعل. طيب هل كان منك خير، هل كان منك خير، هل كان هل عفوا في مثل هل كان منك خير، هنا دخلت على فعل ماذا ظاهر، هل كان منك خير. طيب لو هل خيرا من ذلك من غير فعل، هل خيرا من ذلك، هنا دخلت على خيرا ولم يلها في جملتها فعل. قالوا في مثل هذا التركيب تأتي بخيرا منصوبة وتقدر هل منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف، وهل تكون داخلة على فعل تقديره هل فعلت خيرا من ذلك، هل فعلت خيرا من ذلك، فهل مفعول به لفعل محذوف هل فعلت إذا أردت اللو. وأما إذا أردت التحضيض فتقدر هل لا تفعل خيرا، يعني هل لا خيرا من ذلك، إن أردته حثا وتحضيضا قدرت هل لا تفعل خيرا من ذلك، إن أردته لوما قدرت هل لا فعلت خيرا من ذلك. إذن بنصب خيرا على تقدير تفعل إن أردت التحضيض، وعلى تقدير فعلت إن أردت اللو. سيبويه يجيز في مثل خيرا هنا الرفع، ويكون التقدير عنده على مذهب سيبويه يجيز ليس يوجب، يجيز النصب ويجيز الرفع، ويكون التقدير عنده هل كان منك خير، هل كان منك خير منه، من هذا الذي فعلته. نرجع إلى قوله وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا، عدوا من أمثلة ما قدروا معه الفعل: جرير، يهدو الفرزدق، ومعظم أو ليس معظم إن لم يكن كل هجاء جرير للفرزدق وهجاء فرزدق لجرير من باب ما يقوله العالم يترزقون الله، يعني مسرحيات ليس بينهم هذا الذي هو سبب الهجاء حقيقة، بضاعتهم الكلام، أهجوه ويهجوني لكي يكون لدينا عندنا سوق. ولذلك النقائض، النقائض بين من ومن، دواوين النقائض بين من ومن ومن، جرير الأخطل الفرزق، يعني حياتي للفرزق ما عنده غير يسب ويشتم، جالس يسب ويشتم، وجرير ما عنده غير يسب ويشتم، وذاك هكذا كانت بضاعتهم، هذه القناة الفضائية تبعهم، نقائض وهجاء وشتائم، وهذا السوق هو الماشي ويستهوي الناس، ولكنه في الواقع لهم أصدقاء. لذلك لما مات الفرزدق، أظن أولا مات قبل جرير، أو الأول هو الذي قال مات الفرزدق أظن، فقال جرير لقد والله لقد نعيتم إلي نفسي، ومات بعده سريعا، نسيت من المات أولا. على كل حال لما مات أحد الديكين مات الديك الثاني بعده، والديكان متناقران دائما. جرير يهجو الفرزدق أو قبيلة الفرزدق يقول: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، وقيل أفضل سعيكم، تعدون عقر النيب، والنيب يقصد النوق المسنة وليست النوق الفتية، فأيضا هذا كناية إشارة لطيفة إلى البخل. تعدون عقر النيب، العقر يعني النحر، أفضل سعيكم أو أفضل مجدكم، بني ضوطرة، والألف للإلحاق هنا في ضوطرة، والضوطرة بنو ضوطرة مثل ما نقول هذا رجل شهر رجب من الرجب، الراء والجيم والباء، ذكر هذا ابن جني لما تكلم عن الاشتقاق الكبار والتقليبات الستة، قال ترجع إلى معنى عام، فمثل لذلك بالراء والجيم والباء، قال الراء والجيم والباء كيفما قلبتها بتقليباتها الستة تدل على شيء العظيم في نفسه أو المعظم لغيره. فرجب إنما اختاروا له الراء والجيم والباء ليعظموه، أرادوه شهرا محرما يجلسون فيه عن القتال، لأنه جاء بعد أشهر ليست حرما فيها قتال، فأرادوا أن يستريحوا فجعلوا هذا شهرا حراما، لا يكون حراما إلا إذا عظم، فاختيرت له الراء والجيم والباء. والرجل الذي الرجابي هو الذي يفخر بما ليس فيه، يعظم بنفسه وليس أهلا لمثل هذا التعظيم. ومثله بنو دوطرة، يعني الضخم بلا قيمة وبلا نفع، فيسخر منهم: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني دوطرة، يعني أيها المنتفخون بلا حقيقة تدعوكم تعطيكم حقا، لولا الكمية المقنعة. لولا الكمية، الكمي والجمع الكمات، والكمات الفرسان الشجعان، والكمي فعيل، هو الذي تستر به، ليس تستر جبنا، يعني الذي ستر جسده بالدروع، دروع الحرب، يعني الهمام الشجاع، الكمية المقنعة، والمقنع الذي عليه بيضة الرأس أو خوذة الرأس. ومجنون ليلى ونسب لغيره أيضا قال، إذا شاهد هنا لولا الكمية، يعني لولا عقرتم الكمية المقنعة. إذا أردتم أن تفخروا فافخروا بعقري، بقتل الكمية، وليس بعقر النيمي. ومثله مجنون ليلى ونسب لغيره قال: ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة. أنا ما أدري كيف يعني مجنون ويقول مثل هذا البيت العجيب الجميل، ويقول: ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي، فهل لا نفس ليلى شفيعها. مجنون ما يقول هذا الكلام، فهل لا نفس ليلى شفيعها، ما تحتاج، لو جاءت هي ما احتاجت إلى أن ترسل بشفاعة، يعني فهل لا كانت نفس ليلى شفيعها. نعم، أرجع إلى قوله: وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا. هذا بيان معنى قوله: وتلزم الفعل لفظا أو تقديرا. ولكن لو، أو قبل أن أنتقل إلى هذا السؤال، أرجع إلى ابن هشام، ذكرت قلت لك قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم، يقولون يجب أن يليها الفعل لفظا أو تقديرا، إن لم يكن موجودا في السياق أخرت قدرته. ابن الحاجب يقول يجب أن، ابن هشام يجب أن يليها، يلي الأدوات فعل مظهر أو مضمر أو مؤخر، أو مؤخر بمعنى لا حاجة إلى التقدير. قال: وقد يلي التحضيض، لكن عبارته لطيفة جميلة، ابن هشام قال: وقد يلي التحضيض اسم معلق بفعل، اسم معلق بفعل إما مضمر هذا الفعل، كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني فهلا تزوجت بكرا، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إذن وقد يلي التحضيض اسم معلق بفعل إما مضمر، كقوله صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أو فعل مؤخر إما مضمر وإما مؤخر. مؤخر كقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم. قال ابن هشام: والتقدير هل لا، لاحظ استعمل بدل لولا، هل لا قلتم إذ سمعتموه كذا وكذا. طبعا هنا توبيخ، لأنهم سكتوا عن وقت كان ينبغي أن يتكلموا فيه. ومثل هذا التنبيه التوبيخ يتوجه إلى شعوب الأمة الإسلامية التي في زماننا هذا سكتت عما كان ينبغي أن تقوله منذ زمن بعيد. لو قالته في ذاك الزمان لما حصل هذا الذي نحن فيه في هذا الوقت. إلى الآن لم أذكر لماذا قالوا وتلزم الفعل، لماذا قالوا وتلزم الفعل. الحقيقة أنت في التحضيض أو في اللوم إنما تحض على ماذا؟ تحض على فعل، وتلوم وتوبخ على ترك فعل. ولذلك ناسب، لأنها من حيث المعنى إما أن تحض على فعل شيء وإما أن تلوم على ترك فعل شيء، لأنها مرتبطة بالفعل، حثا على فعله أو لوما على تركه، كان الأليق بها أن تكون ملازمة للفعل. قالوا ولهذا من هذه الجهة لزمت الفعل. أكون بهذا قد أنهيت، أو بقي قبل أن أنهي الكلام بقي أن أذكر بابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه لما تكلم في هلا وألا ولولا ولوم هنا وألا أيضا مضمنة، لا يقصد أن هذه لا تكون إلا حظا أو لوما، وإنما المقصود من جملة وإنما المقصود إنما يؤدي معنى الحظ ومعنى اللوم هذه الأحرف، ولا يفهم من هذا أنه ينفي عنها أن تستعمل في معنى آخر، لأن الحرف الواحدة يعني مثلا من تدخل معنا في باب الاستفهام وتدخل معنا في الشرط، وعندما نتكلم عن من هذا لا يعني أن من لا تكون إلا استفهامية، قد تكون استفهامية وقد تكون ليست استفهامية وهكذا. لذلك كثير من النحاة وهو يتكلم عن لولا ولوما على افتراض أن لوما أخت لولا بنت لولا مفرعة، أو على أن كل واحدة رأس بنفسها مستقلة، ذكروا أنه لولا أيضا تخرج عن الحظ واللوم إلى أن تكون حرف امتناع لوجود، وهذا متفق عليه. طبعا لا تكون كل أنواع لولا، ليست كل أنواع لولا حرف امتناع لوجود، لأننا قلنا قد تكون للحظ أو اللوم وامتناع حرف امتناع لوجود، قد تكون غير ذلك. لو افترضنا أنها استعملت لهذا المعنى يعني هي حرف امتناع لوجود، لا تكون كذلك إلا بمجموعة من الشروط، لا تكون كذلك إلا بمجموعة من الشروط. يعني الذي أقصد وأريد قوله إن لم تكن للحظ واللوم تأتي حرف امتناع لوجود، ولكن إذا أردتها بهذا المعنى عليك أن تحقق شروط استعمالها بهذا المعنى. من شروط استعمالها بهذا المعنى كي لا أطيل هنا، من شروط استعمالها حرف امتناع لوجود أن يكون الخبر محذوفا على سبيل الوجوب، أن يكون الخبر محذوفا على سبيل الوجوب. طيب هذا الخبر المحذوف هذا شرط من الشروط، ما هو تقدير هذا الخبر؟ في تقدير هذا الخبر كلام طويل، يعني هل هو كون عام أو ليس عاما، متى يتعين أن يكون عاما، هل يجوز أن لا يكون كونا عاما؟ طيب إن لم يكن كونا عاما فهل بقيت على أنها حرف امتناع لوجود؟ من أحسن من شرحه بطريقة مبسطة جميلة مع الشواهد الآية القرآنية الجميلة والحديثية الجميلة والرجوع إليه سهل جمعها في مكان واحد، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأحسن إليه في شرحه على الألفية، له شرح، هو كانت شرح صوتي شرحه، ثم تلامذته من بعده قد فرغوه وطبعوه، شرحه على الألفية في الكلام عن مواضع حذف الخبر وجوبا تكلم بكلام جميل جدا جدا، موجود على الانترنت طبعا شرحه على الألفية، حتى بصيغة الورد موجود. تكلم بكلام جميل فيما يتعلق بشروط أو لكي تعتبرها حرف امتناع لوجود، ما الذي ينبغي وجوده من الشروط هذا أولا، وثانيا ما الذي يتفرع، وهنا الفائدة الأكبر، ما الذي يتفرع عن اشتراط مثل هذه الشروط من المسائل الفقهية ومن المعاني. يعني إن كان الكون عاما فما المعنى الذي تؤديه، إن لم يكن عاما فالمعنى الذي تؤديه، إن لم تكن امتناعا لوجود ما المعنى الذي سيكون في هذه الآية أو في هذا الحديث، إن كانت امتناعا لوجود ما المعنى الذي تعطيه في هذه الآية وفي هذا الحديث. تكلم بكلام هو حقيقة الغاية في الجمال والإيضاح والترتيب والاختصار. نعم، أرجع إلى إن كانت الكلام في لولا. طبعا كثير من النحاة أيضا قالوا ولو ما كذلك، يعني لولا ولو ما تخرجان عن الحظ والتوبيخ واللوم إلى كونهما أو استعمالهما حرف امتناع لوجود لو ما، لولا اتفاقا. وزاد عدد من النحاة أنه لوما مثل لولا كذلك تأتي حرف امتناع لوجود بذات الشروط على اعتبار أن لوما بنت لولا. طبعا لا يصح أن نقول كل ما جاز في الأصل يجوز في الفرع، إذا كانت لوما مفرعة فهذا لا يعني أن يجوز في لوما كل ما جاز في لولا. لذلك في لولا اتفاقا أنها تأتي حرف امتناع لوجود في لولا. وأما لوما فبعضهم قال تأتي كذلك وبعضهم نفى أن تستعمل لوما حرف امتناع لوجود، كالمالقي مثلا. المالقي في رص المباني ذكر أن لولا تأتي امتناعا لوجود ونفى أن تكون لوما كذلك، يعني لوما عنده لا تأتي حرف امتناع لوجود. لو كانتا حرف امتناع لوجود لولا فالذي بعدها لولا، طبعا المشهور أنه مبتدأ ليس هكذا، هذا هو المشهور. وهناك غير مشهور في هذا، هل هو مبتدأ أو ليس مبتدأ؟ المشهور أنه مبتدأ، والمشهور في الخبر أنه محذوف وجوبا. هذه مسألة. وفي مسألة ثانية أيضا، الذي بعد لولا ما الذي رفعه؟ هذه مسألة طويلة خلافية في العامل الرافع للمرفوع الذي بعد لولا إن كانت امتناعا لوجود، ونفس الكلام في لوما إن كانت امتناعا لوجود. فيه مذاهب وأقوال متعددة في العامل الرافع، هل هو مرفوع على الابتداء بما أن المبتدأ مرفوع به الابتداء والعامل معنوي، أو لولا هي التي رفعته أو غيرها. هناك مذاهب وأقوال متعددة وليس الآن وقت ذكرها، أكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بحروف التحضيض واللوم، لأن تقل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى إلى الكلام في حرف التوقع، أو لأدمج الكلام الآن في حرف التوقع في لقاء واحد. أما التوقع نجعله في هذا اللقاء أيضا. حرف التوقع ذكر ابن الحاجب له حرفا واحدا وهو قد، وغيره وقطرب ومن وافق قطربا، قطرب تلميذ سيبويه، يرى أن لعل، وقد مرت هذه المسألة من قبل، مرت الإشارة عليها، ونحن نذكر معاني حروف الجر ومعاني أخوات إن. قطرب يرى أن لعل أيضا بجميع لغاتها، في لعل ذكروا ما يقرب من 8 لغات، في لعل بلغاتها على مذهب قطرب أيضا تأتي حرف لعل، عفوا غير قطرب، لعل ذكروا أنها تأتي على بمعنى التوقع، يعني عندما تقول لعل سعدا حاضر تريد توقع حضوره وليست الرجاء، رجاء الحضور، وإنما توقع الحضور. وطبعا الرجاء يقال فيما هو، يعني ما الفرق بين الترجي والتمني؟ الترجي هو المتوقع الحصول، ولذلك من المنطقي أن نقول فيه لعل حرف توقع، لأن الرجاء هو التمني في الممكن في مستحيل الحصول، وأما الترجي فهو في الممكن الحصول. معنى ممكن الحصول يعني تتوقع حصوله، ولذلك لعل حرف توقع أيضا، وهذا لا خلاف فيه. أما الذي ذكره قطرب فهو ليس لعل، هو إن بكسر الهمزة وسكون النون. قال إن من معانيها أن تكون توقعا. طيب ما شاهد قطرب؟ شاهده قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. والتقدير عنده إن هنا بمعنى قد، يعني فذكر قد نفعت الذكرى. واضح كيف تقدير قطرب؟ إن هنا بمعنى قد، وقد للتوقع، لأنه أول أو فسر هذه الآية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى، يعني قد نفعت الذكرى. ابن الحاجب أحسن الله إليه لم يذكر لقد من المعاني إلا التوقع، ثم قال وفي المضارع للتقليل. في المضارع للتقليل، إذا ما الذي يفهم من هذا؟ قوله وفي المضارع للتقليل معناها في الماضي للتوقع، وهو سكت عن هذا. هذا مفهوم من قوله وفي المضارع للتقليل. بعبارة أخرى، الأكثر في قد أن تكون داخلة على الماضي. هذا مفهوم كلامي، مفهوم ليس صريح الكلام وإنما مضمون الكلام. الأكثر في قد دخولها على الماضي، وإن دخلت على الماضي فهي للتوقع، والقليل أن تدخل على المضارع، وإن كانت داخلة على المضارع فهي للتقليل. ولم يذكر شيئا آخر أكثر من هذا. لإيضاح هذا الكلام بشكل عام، كما قلت هناك في التحضيض واللوم الذي هو المشهور، هو ما قاله الفراء معناها لوم على ما كان، التحضيض واللوم، وحث على ما يكون. القسمة الثنائية هذه هي أيضا مشهورة في قد. قالوا في قد إذا دخلت على الماضي كانت للتوقع أو التقريب. إذا دخلت على الماضي كانت للتوقع أو التقريب، وبين التوقع والتقريب عموم وخصوص. وإذا دخلت على المضارع فهي للتقليل. وابن الحاجب ذكر قال وفي المضارع للتقليل، إذا دخلت على المضارع فهي للتقليل. وقد تنقل، أتكلم عن الداخل على المضارع، إلى التحقيق، يعني هي مع المضارع للتقليل، وقد تخرج عن التقليل إلى التحقيق، قياسا على ربا. هذا الكلام مع قد الداخل على المضارع، كيف قياسا على ربا؟ قد الداخل على المضارع الأصل في معناها أن تكون للتقليل أو لأكثر، فتكون بهذا بمنزلة ربة التي المعنى معها التقليل، لأن التقليل وجه المقارنة بربة، التقليل يناسب التقريب، يناسبه من أي ناحية؟ لأن التقريب هو تقريب زماني، يعني تقليل المسافة الزمانية، التقليل مناسب للتقريب الذي أفادته. تقريب ماذا هنا؟ تقريب المسافة الزمانية، المساحة، المدة الزمنية، يعني تقريب الماضي من الحاضر أو تقريب المستقبل من الحال. إذا تقريب الماضي من الحال كما سيأتي أمثلته، أو تقريب المستقبل من الحال. والتقريب ماذا؟ تقليل، لأنها قللت المدة الزمنية، البعد ما بين الماضي والحال أو البعد ما بين المستقبل والحال. إذا قالوا إن إذا دخلت على الماضي كانت للتوقع أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع فهي للتعليل وقد تنقل إلى، عفوا، فهي للتقليل، للتقليل وقد تنقل إلى التحقيق، تنقل إلى التحقيق، هي للتقليل كرب، لأن رب للتقليل، وتنقل للتحقيق لأن رب أيضا تنقل للتحقيق، لأنه من الأصل في معاني رب أن تكون لي التقليل، وقد تأتي لعكسه وهو التكثير. هذا معنى قوله وتنقل، وقد تنقل إلى التحقيق كما تنقل رب إليه، يعني على الحالتين التقليل والتحقيق بالقياس إلى على رب. التحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وكما في قوله أيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء. تذكر معي أن هاتين الآيتين سيأتي الاستشهاد بهما بعد قليل في شيء آخر، يعني على هذا المذهب الذي يرى تنقل إلى التحقيق الذي يقول به استشهد بهاتين الآيتين الكريمتين. طيب، قوله حرف توقع، التوقع هو الانتظار، لأنك لا تتوقع إلا ما هو منتظر الحصول، ليس هكذا؟ التوقع هو الانتظار، ولذلك تفسير اللغويين والنحاة للتوقع بأنه انتظار ما سيقع، هو انتظار ما سيقع أو يتوقع أو يحتمل أو ممكن وقوعه. قد التوقعية مختصة بفعل متصرف خبري مثبت مجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس. هذه شروط قد لكي تكون توقعية، أن تكون داخلة على فعل، على فعل وليس على اسم، على فعل متصرف خبري مثبت، لأنك تتوقع ما أخبرك به، هذا معنى خبري، ومثبت لأنه هناك تناقض ما بين تتوقع حصوله المثبت لا نفيس، نعم، مجرد من جازم أو ناصب، لأنه من ناصب يعني مستقبل، يعني خصصته لماذا؟ بالاستقبال، بمعنى أبعدته عن الحال، والجازم سيجرده إلى الماضي، ولذلك قال مجرد من جازم، أو لذلك قالوا مجرد عن جازم، لأن لم يكتب معناها ثبوت عدم الكتابة في الماضي، فتحقق الماضي يتنافى مع ماذا؟ مع التوقع، لذلك يقولون مثبت مجرد عن ناصب وجازم وحرف تنفيس، لأن الناصب سيخلصه للمستقبل ولأن التنفيس سيخلصه للمستقبل، وهناك تعارض ما بين ما هو مختص بالمستقبل وما هو متوقع حضوره وحلوله في الحال، والجازم يخلصه للماضي. ثم قد هنا مع المضارع الذي هذه شروطه كالجزء منه، قد مع المضارع الذي هذه شروطه كالجزء منه، ولذا لأنها كالجزء، يعني هذا من جملة ما ينزل منزلة الجزء مما دخل عليه. آل التعريفية من أشهر وأوضح ما ينزل منزلة الجزء مما يتصل به. وبالمناسبة هذا ذكرني وأنا أقول آل التعريفية، استحضرت في ذهني نون التوكيد وتاء التأنيث سواء كانت مفتوحة أو مربوطة. هناك عدد ضخم من المسائل تتفرع أو تنبني عن ما هو، عما ينزل منزلة الجزء أو ما لا ينزل منزلة الجزء. إن نزل منزلة الجزء فالمسألة والحكم كذا، إن لم ينزل فالمسألة والأحرف التي يقال فيها إن نزلت ولم تنزل، أو نزلت أو لا تنزل، يعني نزلت في جميع استعمالاتها أو لا تنزل في جميع، أو قد تنزل وقد لا تنزل. هذه المسائل المتفرع عنها تصلح بمفردها أن تكون بحثا مستقلا لطيفا جميلا، يعني تصلح لأن تكون رسالة. نعم، لأن قد تنزل مع مدخولها منزلة الجزء لا يصح الفصل بينهما إلا فيما يتوسعون فيه مما كثر استعماله، وهو القسم حصرا هنا، يعني القسم وشبه الجملة والنداء والدعاء إلى آخره والترجي إلى آخره والنفي، هذه أحيانا تفصل تأتي يتسامح فيها أن تكون فواصل. هنا يتسامح بالقسم دون غيره أن يأتي فاصلا. لماذا بالقسم دون غيره؟ أولا لأن القسم مما يستعمل كثيرا، والذي يستعمل كثيرا يتسامحون معه بما لا يتسامحون به مع غيره، هذا سبب أول. السبب الثاني لأن القسم هنا لن ينزل أو لن يكون كالأجنبي. لماذا؟ لأن قد هنا تفيد إما التحقيق أو التوقع أو التقريب إلى آخره، والقسم يأتي لتأكيد الفعل المصدر بقد، يعني هذا الذي أردت أنه للتحقيق تأتي لتأكيد تحقيقه، أردته للتوقع تأتي لتأكيد توقعه، أردته للتقريب تأتي لتأكيد تقريب. وبالتالي القسم لن يكون كالأجنبي. عندنا كثير من الأبواب الصرف النحوية يقال لا يسمح أن يفصل بين كذا وكذا بأجنبي، يجوز أن يفصل بينهما بسببي أو بكذا وكذا وكذا من الفواصل. أي ليست مثل هذه المسألة مكررة في كثير من الأبواب. هنا القسم لن يعد فاصلا أجنبيا، لأنك إنما تقسم لتأكيد، فلا تعارض بينه وبين المقصود بقد الذي هو تأكيد التقريب، تأكيد التحقيق، تأكيد التقليل إلى آخره. إذن مدخولها الفعل بشروط، وقد يفصل بينها وبين الفعل بقسم دون غيره لجملة من الأسباب. ثم قد يجوز حذف الفعل لقرينة إذا وجدت قرينة. مدخولها الفعل، هل يجوز حذف الفعل؟ عندنا في معظم أبواب النحو يجوز لك أن تحذف إن دلت قرينة لفظية أو معنوية، سياقية، داخلية، خارجية إلى آخره، ذهنية، عهدية إلى آخره. ومن أمثلة حذف الفعل بعدها الشاهد المشهور أفد الترحل أو أزف الترحل بروايتين، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت. بقي أن أقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر التقليل، ذكر التوقع وذكر التقليل مع المضارع، ولم يذكر التقريب والتحقيق وغيره، ولم يذكر الماضي صراحة، ولكنه كالصراحة. بقي أن يقال إن قد هنا لها مجموعة من المعاني، ذكرت المعنى الأول الذي هو التوقع. ويكون مع الماضي ويكون مع المضارع، مع الماضي ومع المضارع. أنا قلت بشكل عام لا تناقض بين قولي بشكل عام، إذا جعلنا القسمة ثنائية كقسمة الفراء، والحقيقة أن القسمة ليست قسمة الفراء فقط مع التحضيض واللوم، كما سمعت القسمة ثلاثية، والمشهور أنها إن وقعت مع الماضي فهي للتحقيق، إن وقعت مع المضارع فهي للتقليل أو التقريب. الصحيح ليست هذه القسمة هكذا، هذا هو المشهور، والمشهور ليس بالضرورة أن يكون هو الوحيد أو هو الأصح. إذن المعنى الأول التوقع، قد تكون مع المضارع كما في مثل قولنا قد يقدم الغائب اليوم. إذا كنت تتوقع قدومه، متى تتوقع قدومه؟ مع قد يقدم سعد اليوم، قد يقدم سعد اليوم لأنك تعلم هناك عهد ما ذهني أو ذكري بأنه مثلا قال سأغيب أسبوعا كحد أقصى، وأنت الآن في اليوم السابع، قال كحد أقصى لم يقل يقينا، إذن توقعه اليوم في هذا اليوم السابع متوقع. أما مع الماضي فهو الذي عليه الأكثرون، إذن التوقع مع الماضي هو الأكثرون، ولا ينتفي أن يكون التوقع أيضا مع المضارع كما سمعت. الأكثرون أن التوقع مع الماضي. طيب ماذا نقول في مثل قد قامت الصلاة؟ قد قامت الصلاة. الأكثرون أثبتوا التوقع مع الماضي واستشهدوا له ب قد قامت الصلاة، لأن الجماعة، قلت التوقع الانتظار، لأن الجماعة منتظرون قيامها، فقيامها متوقع لأنهم في حالة قيامها واقفون من أجل إقامتها. مثال آخر غير هذه الآية، سأرجع للآية مرة ثانية. إذا قلت مثلا قد ركب الأمير، لمن ينتظر ركوب الأمير؟ الأمير في ناحية وأنت في ناحية، وصلتك الأخبار قد ركب الأمير، تقول هذا لمن ينتظر ماذا؟ ركوبه. قد جاء الأمير والأمير ما زال في الطريق لم يصل. ومنه أيضا قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، لأنها كانت تتوقع ماذا؟ الإجابة منه، من الله سبحانه وتعالى. بعضهم أنكر كيف تكون توقع وداخل على الماضي، أنكر كونها للتوقع مع الماضي. لماذا؟ لأن التوقع انتظار الوقوع، والماضي قد وقع، فكأن بينهما ماذا؟ تناقض. التوقع انتظار الوقوع، والماضي لما؟ قد وقع. أجيب عن هذا في هذه الآية الكريمة قد قام، في قول المؤذن قد قامت الصلاة، وفي غيرها من الشواهد قد ركب الأمير قد جاء الأمير. قيل إن المراد في مثل هذا أن هذا كان متوقعا، هذا كان ماذا؟ متوقعا، ثم صار ماضيا، كان ماذا؟ متوقعا ثم صار ماضيا. مرة أخرى ما تفسير التوضيح هذا أكثر؟ قولك قد قامت الصلاة إنما يقال لقوم قد قاموا خلف الإمام منتظرين هذا القول. واضح يعني كيف؟ نعم، يعني صار منتظرا، أليس هكذا؟ نعم. وقيل شيء آخر، قالوا إن مراد المثبتين للتوقع مع الماضي أنها دلت على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار متوقعا. قول المثبتين للتوقع مع الماضي مقصودهم إن الفعل الماضي كان قبل الإخبار متوقعا، لا أنه الآن متوقع. ابن مالك حرر العبارة أكثر فقال إنها تدخل على ماض متوقع، فجمع بين الاثنين على ماض متوقع، ولم يكتفي بعبارة تفيد التوقع. الثاني من المعاني تقريب الماضي من الحال، يعني تقريب المسافة الزمنية الماضي من الحال. إذا قلت قام زيد احتمل الماضي القريب والبعيد. إذا قلت قام زيد احتمل القيامة في الماضي البعيد والماضي القريب. فإن قلت قد قام اختص بالقريب، فقربت ماذا؟ الماضي من الحال. يعني بعبارة أخرى التقريب هنا زمان وجود الفعل، دل على أن زمان وجود الفعل قريب من الحال. حتى تدل هذه الدلالة، يعني تقريب الماضي من الحال، لا بد أن تتحقق في الجملة شروط، لا بد أن تتحقق مجموعة من الشروط. أولها ألا يكون في السياق ما يناقض هذا، ألا تدخل على ليس وعسى ونعم وبئس، لأنهن للحال، فصار هناك تناقض بين ماذا؟ ما بين تقريب الماضي إلى الحال وبين ما يدل على الحال وليس على ما هو اقترب من الحال. يعني لا معنى هنا لأن نأتي بقد لتقرب الماضي إلى الحال والحال حاصل، دلالات هذه على الحال حاصلة، فلست بحاجة إلى ماذا؟ إلى صيغة أخرى، إلى أداة ما تقرب الماضي من الحال والحال حاصل. الثاني من الأمور التي تشترط لكي تكون تقريب الماضي من الحال دخولها عند البصريين إلا الأخفش، إلا الأخفش على الماضي الواقع حالا إما ظاهرة أو مقدرة، يعني قد ستكون داخلة على الماضي الواقع حالا عند البصريين إلا الأخفش، إما قد ظاهرة وإما قد مقدرة، كما في قوله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. هنا الحال، والحال أننا أخرجنا، فهنا داخلة على ماض واقع حالا وقد ظاهرة. وأما قد المقدرة كما في قوله تعالى والله أعلم هذه بضاعتنا ردت إلينا، قالوا التقدير والله أعلم هذه بضاعتنا قد ردت، أي الحال والشأن أنها قد ردت. ومثله أيضا في هذا التقدير أو جاءوكم حصرت صدورهم، أو جاءوكم حصرت أي قد حصرت، جاءوكم على هذه الحالة داخلة على ماض واقع حالة. قلت هذا مذهب البصريين إلا الأخفش. أما الكوفيون والأخفش فقالوا لا حاجة لتقدير قد. لماذا؟ لكثرة وقوعها حالا، من غير قد، والأصل عدم التقدير. الثالث من الشروط التي تشترط هنا أنه أو من الظواهر اللغوية في مثل قد التي هي لتقريب الماضي من الحال أنه تدخل اللام، لام الابتداء على قد، في مثل إن زيدا لقد قام، إن زيدا قد قام وإن زيدا لقد قام، المقربة للماضي من الحال يصح دخول لام الابتداء عليها. كيف صح دخول لام الابتداء هنا؟ لأنك عندما تقول إن زيدا لقد قام قربت الماضي من الحال، أي بعبارة أخرى قدمت قربت الماضي من المضارع، أليس الحال من أحد زمني المضارع؟ فلما قربت الماضي من المضارع، والمضارع معلوم أنه يشبه اسم الفاعل، واتفاقا تدخل لام الابتداء على اسم الفاعل، نقول إن زيدا لقائم، ليس هكذا؟ فكما دخلت اللام على إن قائم في مثل إن زيدا لقائم، وهي لام الابتداء أو يقال اللام المزحلقة، لما دخلت على قائم دخلت على ما يشبهه وهو المضارع، كما في قوله تعالى وإن ربك ليحكم بينهم. فلما دخلت على اسم الفاعل وعلى المضارع، إذن ينبغي أن يصح أن تدخل على ما يشبه المضارع، يعني على شبيه الشبيه، وشبيه الشبيه هو قد قام، لأنه صار وإن لم يكن مضارعا هو قريب من المضارع. المعنى الثالث هو التقليل من معاني قد، وهو الذي أشار إليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى بقوله وفي المضارع للتقليل، كما في قوله تعالى التقليل هنا طبعا قلت قياسا على رب، وإذا انتقل إلى التحقيق فقياسا على رب أيضا انتقالها إلى التحقيق بمعنى إلى التكثير. والتقليل في الحقيقة ليس نوعا واحدا، وإنما هو أربعة أنواع. التقليل الذي تفيده قد هنا، والفرق بينها لطيفة جميلة. التقليل الأول، أتكلم الآن عن قد الداخل على ماذا؟ على المضارع، وتفيد التقليل، ليس التقليل المنتقل إلى غيره، على عفوا ذاك التقريب الذي ينتقل إلى التحقيق وليس التقليل. التقليل هنا أنواع، أولها تقليل وقوع الفعل، تقليل وقوع الفعل، كما في قولنا إن الكذوب قد يصدق، وإن البخيل قد يجود. إذن تقليل وقوع ماذا؟ الصدق من الكذوب، وتقليل وقوع الكرم من البخيل. لك هنا أن تعترض على هذا فتقول هذا التقليل واضح من غير قد، لأن الكذوب يصدق قليلا، ولأن البخيل يصدق يجود قليلا. إذن قد ليست هي التي أفادت تقليل الوقوع، لك أن تقول هذا، ولك أن تقول إن قد هي التي أفادت هذا. إن قلت إن المعنى هذا التقليل مستفاد من التركيب نفسه وليس من قد، فسأقول شيئا آخر أقوله بعد قليل، لأنني قلت إن التقليل أربعة أنواع. هنا نقول إن قد تقليل وقوع الفعل، قد هي التي أفادت تقليل وقوع الفعل. التقليل الثاني تقليل متعلقه، تقليل متعلق الفعل، أي مدخول الفعل، معمول الفعل، كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. قالوا إن المعنى والله أعلم أن ما هم عليه أقل معلوماته سبحانه وتعالى، فصار هنا تعليق ماذا؟ تقليل ماذا؟ تقليل ما أنتم عليه الذي هو المفعول به لي يعلم، يعني تقليل متعلق الفعل. التقليل الثالث هو تقليل بعكس الذي قلنا تقريب الماضي من الحال، الآن هنا التقليل تقليل المستقبل بتقريبه من الحال ليتحقق وجوده. إذن التقليل هنا تقليل ماذا؟ الاستقبال بتقريبه من زمن الحال ليتحقق. ما الغرض من تقريبه من زمن الحال؟ ليتحقق وجوده، لأنه لو صار في الحال قد تحقق وجوده، كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قالوا والله أعلم، أي قد تحقق علم ذلك عند الله. التقليل الرابع أن في هذه الأنواع السابقة كلها للتحقيق، وأن التقليل في المثالين الأول والثاني، إن الكذوب قد يصدق وإن البخيل قد يجود، التقليل في المثالين لم يستفد من قد، بل من الكذوب قد يصدق والبخيل قد يجود. فإذا لم يحمل هذا الكلام على أن صدور ذلك منهم قليل كان فاسدا، إذ آخر الكلام يناقض أوله. طيب الخامس، يعني هنا الآن صارت قد هنا ليست عفوا تقليلا رابعا، هنا صار الكلام ليست للتقليل بل هي للتحقيق. أما التقليل الرابع قالوا إذا دخلت على المضارع أريد به معنى الماضي، إذا دخلت على المضارع أريد به معنى الماضي، وهذا يدل على أنه وضع لتقريب الحال، وبه خص قد، خصت قد بتقريب الحال، إذا دخلت على المضارع صارت لتقريبه من الحال، أي لتقليل الزمن الاستقبالي، وبه خصت قد بالتقريب من الحال، تقريب الماضي أو تقريب المستقبل من الحال. واستشهدوا لذلك بقول الشاعر على أنها إذا رأتني أقاد تقول بما قد أراه بصيرا. على أنها إذا رأتني أقاد، أقاد يعني أعمن يقاد، تقول بما قد أراه بصيرا. ما معنى هنا شاهد بما قد أراه؟ طبعا هنا مضارع بصيرا، قالوا أي قد رأيته، رأيته فيما مضى. أتكلم الآن إذا دخلت على المضارع أريد بها معنى الماضي، قالوا إن المعنى هنا الذي تقصده أي قد رأيته فيما مضى، لأن ذلك الإبصار منه أو منها كان في الماضي، ذلك الإبصار منه كان، يعني أنا قد رأيته فيما مضى بصيرا، وانتقل من الإبصار إلى العشاء مثلا لو صار أعشا أو أعمى، لأن الذي يقاد هو الأعمى أو الأعشى. المعنى الرابع ذكره الزمخشري في الكشاف، وهذا هو المعنى الرابع، هو الذي يتوافق مع أنها أن قد من معانيها، قلنا ماذا قلت الذي ثم ينتقل إلى الحال، إلى التحقيق، التكثير والتحقيق بينهما تناسب. نحن قلنا إن قد الداخل على المضارع للتقليل وقد تنقل إلى التحقيق. طيب ما الفرق بين التحقيق والتكثير؟ الآن أذكر مذهب ابن الزمخشري وتذكره معي عندما أنتقل إلى المعنى الخامس لما بين التكثير والتحقيق. الزمخشري قال من معانيها التكثير في الكشاف طبعا، وقالوا إن هذا أيضا قاله سيبويه، واستشهدوا له بقول الهذلي قد أترك القرن مصفرا أنامله، القرن يعني الفحل القوي في الشجاعة وفي غيره، وفي غيرها، قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد القرن القرين المماثل لك في القوة والشجاعة، مصفرا أنامله الاصفرار بسبب فراغه من الدم، يعني نزف دما فصار لم يبقى في عروقه دماء، كأن أثوابه مجت بفرصاد، الفرصاد نوع، كأن أثوابه يعني صبغت بالفرصاد الذي هو الصبغ الأحمر، طبعا أثوابه صبغت بفرصاد يعني كل أثوابه، بمعنى هو غريق بدمائه. قد أترك القرن، لا يعقل أنه يفخر بنفسه ويريد أنه يصنع هذا قليلا، إذن يريد أنه يصنعه كثيرا، وهنا الشاهد قد أترك، إذن قد هنا للتكثير، لأنه ليس له فخر إن كان يصنع هذا قليلا. قد يكون يصنع هذا قليلا لأن يعني من يقابله قليل، من هو على مستواه هو قليل، هو قليل. جميل، هذه اللفتة جميلة، لأن من هو على مستواه قليل كثير قليل جدا، إذا ستكون قد هنا ماذا تحقيقية، أليس كذا؟ لكن إذا قلنا إنه يصنعه كثيرا، وهذا الأولى بالفخر، أنه القرن العظيم القرين العظيم مع ذلك قتله كثيرا، لأن العظيم الذي بمنزلته قد يكبو، والجواد يكبو يعني نبت يده ضربة سيف نبت عنه قد قتل، أخطأت بضربة واحدة قتلت، حصل صدفة. قال الزمخشري: ومن ذلك في الكشاف في هذا الموضع قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك، المعنى الخامس التحقيق، وتدخل على الماضي والمضارع إن أريد بها التحقيق، كما في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعلى التحقيق حمل قوله تعالى: قد يعلم، في المضارع ما أنتم عليه، وقد يعلم الله. الزمخشري في هاتين الآيتين قال: إنما دخلت لتوكيد العلم، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد، يعني للتحقيق، كيف تكون للتحقيق إذا دخلت على مضارع أريد به الحال كالآيتين السابقتين، وكقوله تعالى أيضا: قد نرى تقلب وجهك، الآية التي استشهد بها الزمخشري على أنها للتكثير. المعنى الأخير معنى غريب، غريب جدا، ذكره ابن سيدة، قال: قد تأتي للنفي، كما في قولك: قد كنت في خير فتعرفه، قد كنت في خير فتعرفه بالنصب. ذكر ابن هشام نقلا عنه قال: وهذا غريب، يعني ما كنت في خير فتعرفه. لماذا أقول بالنصب؟ لأنه إن لم تسبق بنفي ما جاز النصب. اكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بحرف توقعي، وهو قد، وفي الحقيقة قد توقع، يعني في العنوان حرف التوقع قد، وفي المضارع للتقليل، إذن العنوان يجب أن يكون التوقع والتقليل وليس التوقع فقط، لأنتقل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى إلى الكلام في أحرف الاستفهام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.